الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء قصة من القصص النبوي الصحيح الذي حفظه لنا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وهذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، فإن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، لأن كثيرا من الناس يظن أن الإسرائيليات هي القصص الموضوعة المكذوبة لكثرة قول بعض أهل العلم هذه إسرائيليات، أي أنها مكذوبة. والواقع أن الإسرائيليات، أي ما يعزى إلى بني إسرائيل من القصص والأحكام والمواعظ، ليست كلها مكذوبة، فإنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم صحيح، وهو ما قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا من قصص بني إسرائيل. القسم الثاني سنده صحيح إلى القائل من الصحابة، مثلا كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهما، يأخذون من قصص أهل الكتاب أو من كتبهم. فهذا النوع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، فإن شئت فصدق وإن شئت فلا تصدق. النوع الثالث وهو الذي لم يصح سنده إلى القائل، فهذا مكذوب أو هذا غير محتج به. ونحن في هذا المساء مع قصة من القسم الأول، وهو القسم الصحيح الذي حفظته لنا بعض كتب الصحاح مثل صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فقد روى في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر. فجيء بغلام نجيب ذكي ليعلمه السحر. وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب، فعرج عليها يوما فسمع من كلام الراهب فأعجبه، فكان يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه لأنه تأخر، ولا بد للساحر أن يستوفي ساعات التعليم فيرجع إلى أهله متأخرا فيضربونه. فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا تأخرت على الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت عن أهلك فقل حبسني الساحر. ومضى الغلام على ذلك حتى أتت دابة عظيمة اعترضت طريق الناس، فجيء بالغلام، قيل له: اقتل هذه الدابة. فأمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها. فانتشر صيت الغلام، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وصار الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان للملك جليس كان قد عمي فقد بصره، فجمع هدايا عظيمة وذهب إلى الغلام وقال له: ما هاهنا لك أجمع، يعني هذه هدايا كلها لك إن أنت شفيتني. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوته فشفاك. فآمن بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصره. فذهب إلى الملك فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال الملك له: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام، قال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. قال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الغلام: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بمنشار ووضع في مفرق رأسه وشق نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك، قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بمنشار ووضع في مفرق رأسه ونشر نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، ارجع عن دينك. قال: لا. فنادى فوجا من الشرطة، قال: خذوه على قمة الجبل، فإن آمن وإلا فاقذفوه من على الجبل. أخذوه وصعدوا به قمة الجبل، فقال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. ورجع هو إلى الملك، فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فنادى فوجا آخر، قال: خذوه في قرقور، أي في قارب، وامضوا به في البحر، فإن آمن وإلا لججوا به، أي ارموه يعني في البحر. فلما توسطوا به قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكسأ بهم القارب ورجع هو إلى الملك، فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام، قال للملك: اعلم أنك لن تقتلني إلا إن فعلت ما آمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام، ثم تصلبني، ثم تأخذ سهما من كنانتي. الكنانة بيت السهام، الجراب اللي فيه السهام، ثم تضعه في كبد القوس وتنادي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. سهلة. جمع الناس في صعيد واحد وصلبه وأخذ سهما من كنانته وقال: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فقتله. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. قالت له حاشية السوء: وقع الذي كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمن الناس فقد آمنوا جميعا، ماذا أفعل؟ قالوا له: احفر الأخاديد على أفواه السكك. ف فحفر الأخاذيل وأشعلها نيرانا وجيء بكل واحد، فمن آمن برب الغلام كذف به في الأخدود ومن كفر رجع، حتى جاء الدور على أم فأخذوا غلامها فقذفوه في الأخدود، فكأنها خافت وتصاعست، فسمع الصوت ولدها من الأخدود يقول: يا أم اصبري فإنك على الحق. هذه قصة صحيحة إسرائيلية وصلت إلينا بسندها الصحيح إلى صهيب الرومي رضي الله عنه. وهذه القصة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليقا على السورة المكية، وهي سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود. فهذه هي قصة أصحاب الأخدود، وكما قلنا سورة البروج سورة مكية، وهذه لها دلالتها، لأن المسلمين في مكة أوذوا إيذاء عظيما جدا من قبل المشركين، والناس يتأسى بعضهم ببعض، كما يقول القائل في المثل الدارج: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فالبشر يتأسى بعضهم ببعض. قالت الخنساء رضي الله عنها لما قتل أخوها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فبكاء الآخرين على بلواهم يخفف من بلواها. ومنه تفهم النكتة في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهو يقول لأولئك الذين يظنون أنهم إذا كانوا في النار جماعات يمكن أن يتسلى بعضهم ببعض، فينظر هذا إلى مصيبة ذاك فيحمد الله عز وجل على مصيبته، فيقال إن الأمر في الآخرة ليس كالدنيا، ليس في النار تأسي. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أن هذا لن يخفف عنكم كما كان في الدنيا، إذا رأيت بلوى غيرك هانت عليك مصيبتك. في حديث الإفك الذي قصته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فبكيت يومين وليلتين حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت تبكي معي. إيه معنى تبكي معي؟ بكاء هذه المرأة يوم يخفف على السيدة عائشة بلواها، لأن هذه الحياة لا قيمة لها بدون وجود مشارك لك في أحزانك وفي أفراحك. لو أنك فرد وحيد هكذا لعصرتك الأحزان وما أحسست بفرح، لأنه لا يشاركك أحد. فعندما تعلم أن السالفين ابتلي كثير منهم بالعذاب في الله عز وجل تقول لنفسك: أنا لست أفضل من هؤلاء، فيحدث هذه التسلية المطلوبة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص الذي قصه الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تثبيت فؤاده، وأنه ليس وحده الذي ابتلي فصبر، إنما ابتلي من قبله جماعات من الأنبياء. وكما يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص فيه عبرة. في الجو المشحون في مكة والمشركون يعذبون المسلمين العذاب الأليم رويت هذه القصة، قصة الابتلاء في الدين وليس في المال أو الأولاد، إنما هو الابتلاء في الدين. أضرب مثلين أو ثلاثة للجو العصيب الذي كان يعيش فيه المسلمون. في صحيح مسلم، وهو أيضا في صحيح البخاري، أن أبا ذر رضي الله عنه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه: اذهب فأتنا من خبر ذاك النبي. ف فذهب أخوه إلى مكة يتلمس الأخبار، فرجع وقال أن هناك رجلا يزعم أنه نبي وأن قومه كذبوا إلى آخره. قال له أبو ذر: ما شفيتني، يعني ما أتاه بأخبار دقيقة. فحمل أبو ذر متاعه وذهب إلى الحرم، لكنه يخشى أن يقول: دلوني على ذاك النبي فيقتلوه. فهو يريد أن يتلصص حتى يرى ذاك النبي، مثلا وهو يدخل المسجد ما دخل أحد، فكان علي بن أبي طالب يدخل عليه ويقول: الرجل غريب. وكان أبو ذر يخشى عليا لأنه ما يعلم أنه مسلم. قال أبو ذر: فتضعفت رجلا منهم، يعني نظر في مثلا الناحية هذه وجد رجل رفيع وهزيل، فقال: أنا سأسأله لأن هذا ليس بإمكانه أن يضربني مثلا، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما. فذهب إليه وقال له: أما تدلني على ذاك الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال هذا الضعيف وأشار لقومه: الصابئ الصابئ. فقاموا عليه بفخذ حمار وبعظم وبعصا. قال أبو ذر: فما زالوا يضربونني حتى كأنني نصب أحمر، تمثال ملون باللون الأحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت عليه، لمجرد أنه يسأل فقط. هرب أبو ذر ونزل على زمزم، وظل 30 يوما في المسجد، طعامه وشرابه هو ماء زمزم، حتى قال أبو ذر: حتى تكسرت عكن بطني. العكن كرش يعني، واللحم ابتدى يعمل طبقات من ماء زمزم. فأخبر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم ماء مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. فهذا الماء إذا شربته فاشربه بنية، بنية أن يشفيك الله عز وجل، أو أن يهديك، أو أن يعلمك العلم. فماء زمزم لما شرب له. ويحكون في العصر الحاضر عن امرأة مغربية، الأطباء قالوا أنها مريضة بالسرطان وأنه لا أمل في شفائها، وإن باقي من عمرها نحو 1 أو 2. فنزعت المرأة إلى الحرم وقالت: إذا كان الأمر كذلك أموت في الحرم. وكانت لا تأكل ولا تشرب إلا ماء زمزم. عاشت 1 و2 و3 و4 و5 و6 و10 وما ماتت. فراحت للأطباء تنظر يعني تطور المرض، فقالوا لها: لا يوجد بجسمك علة. لم تصدق، قالت: هؤلاء أطباء يعني غير مهرة. فذهبت إلى طبيب وثاني وثالث ورابع، وكلهم يقول: ليس بك علة. فرجعت إلى الطبيب الأول الذي شخص لها هذا المرض، وقال: إن يعني يبقى من عمرها 1 أو 2. فذهبت وقالت: يعني انظر في أمري. فنظر فتعجب هذا الطبيب وقال: ليس بك علة، أين ذهب المرض وأي دواء تعاطيته؟ فقصت عليه أنه ليس ثم إلا ماء زمزم، فهذا ماء مبارك. حتى شوف يعني أبو ذر يقول: حتى تكسرت عكن بطني، شفت واحد في 30 يوم يكرش لحد ما كرشه يبقى طبقات بعضها فوق بعض من كثرة اللحم في 30 يوما فقط. قال: حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع، ما شعر بجوع، مع أن العادة أن المرأة لو ظل يشرب فقط من أي ماء آخر ما يتحمل، إنما ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم، يمكن أن تطعم منه، تشرب وتطعم في الوقت ذاته. مثل آخر، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يثني على بلال بن رباح ويقول: أوذي في الله تعالى وعذب. وكان يقول هذا لخباب بن الأرس كما في طبقات ابن سعد. فكشف خباب عن ظهره فإذا شيء كالبرص. قال: يا أمير المؤمنين، أشعلوا لي نارا ثم كفؤوني عليها، فوالله ما أطفأها إلا شحم ظهري. وهؤلاء يعني ما كان لهم يعني سند ولا أسر قوية. النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر بطون قريش، بل هو أفضلهم وأعرقهم، ورغم ذلك ما نجا من الأذى. فكان لابد من وجود قصص في الابتلاء حتى يشعر هؤلاء المؤمنون بالله عز وجل أنهم ليسوا وحدهم الذين عذبوا في هذه الحياة، أو الذين حملوا أمر الله تبارك وتعالى ويعني يعانون هذه المعاناة. فيقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأقدمين، كما أن القرآن يقص من قصص الأنبياء الأقدمين أيضا. فقص علينا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحكاية، حكاية الساحر والراهب. قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الساحر في الزمان القديم يشبه في دنيا الناس اليوم المخابرات العامة، وهي الجهات التي تأتي بالأخبار وتتلصف، ولا بد لكل ملك من أصابع خفية لا بد يستطيع بها أن يخمد أي حركات. ولكن هؤلاء الذين يضحون في هذا السبيل هم أهون الناس على الذين خدموهم. يعني تجد ملك ورجل في خدمته طيلة عمر، إن بدا من هذا الرجل أي شيء يحرك سلطان هذا الأمير لا يشعر بأي تحرج أن يقتله. فمسألة كلمات الوفاء والإخلاص والود هذه لا وجود لها في قاموس أولئك. كما كانت العرب تضرب المثل بالذي يقدم الإحسان فيلقى الإساءة، فيقولون لقي جزاء سنمار. يحكون العرب أن سنمار هذا كان مهندسا بارعا، فبنى للملك قصرا مشيدا، الكل يضرب به المثل. وفي جلسة صفاء وود مع الملك قال سنمار: يا مولاي، في هذا القصر لبنة طوبة، يعني لو جبذها رجل وشدها انهدم القصر كله. هو يريد أن يري الملك أنه بارع، لدرجة أنه لو شد هذه اللبنة ينهدم القصر كله. فقال له الملك: أي سنمار، أيعلم هذا أحد غيرك؟ قال: لا. فقتله حتى يموت السر في بطنه. كما قل الوفاء والإخلاص وهذه الأشياء غير موجودة في قاموس أولئك، وعندنا عشرات النماذج. من أراد أن يعلم عشرات النماذج هذه التي أقولها، بل مئات النماذج، فليقرأ الكتاب الذي ألفه الكاتب سعيد الجزائري اسم المخابرات والعالم. شعر رأسك يقف عندما تقرأ هذا الكتاب، صدر منه جزءان، ويقال إن المخابرات الأمريكية قتلته قبل أن يكتب الجزء الثالث، وهو أخطر جزء في الكتاب ويتعلق بالمخابرات العربية. فهذا الساحر بالنسبة للملك شبيه كما قلت بالمخابرات العامة في دنيا الناس اليوم. فلما كبر هذا الساحر قال للملك: إني أخشى أن أموت فيضيع علمي، ائتني بغلام ذكي أعلمه السحر. التمس الغلام ذكي نجيب وجيء به إلى الساحر. تعرفون السحر طلاسم وأشياء ينفر منها الطبع السليم، أي إنسان طبع سليم ينفر من هذه الأشياء، فكأن الغلام كان كذلك. فمن منن الله عليه أنه في الطريق الذي يقطعه إلى الساحر وجد صومعة راهب على قارعة الطريق أو في مكان بجانب الطريق. وهذا يدلنا على أن هذه القصة حدثت بعد عيسى عليه السلام، لأن الرهبان هم أتباع عيسى عليه السلام. فعرج عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه نحوه ومنطقه. في رواية معمر عند الترمذي قال: وكان الرهبان إذ ذاك على دين الحق، كانوا مسلمين. هذه الفطرة السليمة أول ما تسمع كلام السماء تحن. ف فسمع الراهب وفي مقابله هذه الطلاسم عند الساحر شعر بكلام السماء توا فورا، فصار ينسى نفسه ويقعد عند الراهب بالساعات الطويلة، فيتأخر على الساحر، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه على هذا التأخر، ولا بد للساحر أن يستوفي ساعات التعليم فيتأخر عن أهله، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، صار هذا عرضا مستمرا كل يوم، ما يتحمل الغلام مثل هذا الضرب هنا وهناك، فشكى إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا تأخرت عن الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت عن أهلك فقل حبسني الساحر. بعض الناس يقول: كيف للراهب أن يعلمه الكذب والكذب مذموم في جميع الشرائع؟ فيقال: ليس الأمر كذلك على هذا الإطلاق، بل هناك من الكذب نوع مشروع يتردد بين الأوجه الثلاثة المعروفة، ما بين الوجوب والاستحباب والإباحة. هناك كذب واجب، يعني إن لم تكذب تأثم، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. هذه الثلاثة الأنواع التي يسميها العوام الكذب الأبيض، ولا يوجد كذب أبيض إلا في هذه الثلاثة فقط، ومعنى أبيض أي لا إثم في مقابله، لا إثم في ارتكابه. كذب الرجل على امرأته، قال الإمام النووي رحمه الله: أي فيما لا يلزم الوفاء به كالمودة ونحوها، يعني تسألك عن مشاعرك نحوها وأنت لا تحبها تكرهها، يستحب لك أن تكذب وأن تبين أنك تحبها وأنك باق على عشرتها، يستحب لك أن تفعل ذلك. هناك بعض النساء، وكل رجل أخبر بطبيعة امرأته، لا بد أن يكذب أحيانا عليها تلاشيا للمشاكل، فهذا النوع مستحب. أعرف رجلا امرأته لا تحمده في الشراء إطلاقا، تزعم إذا جاء ببضاعة معينة أو بحاجة معينة: بكم اشتريت هذا؟ يقول مثلا: لو قماش المتر ب3 جنيهات. تقول: لو أنا منك كنت جبته 50 قرش. فهذا الرجل نصحه بعض العلماء، قال له: هي ما تدفع شيئا، أنت الذي تدفع من جيبك، ما ضرك لو قلت أنه ب15 قرشا؟ هل ستعطيك الفرق؟ اكذب. فأخذ قول هذا العالم وذهب واشترى سمكا، سمك نوع جيد، كان وقتها نوع جيد راقي جدا بحوالي 3 جنيهات، فقال: أنا سآتي على سعر ما أحد يصدقه. بكم اشتريت هذا السمك؟ قال: الكيلو ب30 قرشا. فقال: الضحك عليك، لو أنا منك كنت اشتريته مثلا ب20 قرشا. هذا النوع من النساء، واضرب له الأمثال كثيرا، الكذب مستحب حتى تتجنب المشاكل وحتى تستمر في عشرة هذه المرأة. هذا هو سبيل الكذب على الزوجة. قال الإمام النووي رحمه الله: أما أن يكذب عليها ليأكل حقها فهذا حرام بالإجماع. يأتي على الذهب مثلا في يديها وهو الصداق، صداقها وهذا حقها، يقول: هذا الذهب أبيعه ونعمل به مشروع، وبعدين لما نربح أجيب لك الذهب مرة أخرى، وهو ينوي أنه سيأخذه ولن يعيده. هنا لا يحل الكذب. قال الإمام رحمه الله: هذا حرام بالإجماع، لأنه سيأكل حقها. إنما الكذب على الزوجة فيما لا يجب الوفاء به كالمودة ونحوها على هذه الصورة التي ضربتها. والنوع الثاني هو الكذب على المتخاصمين، يذهب إلى هذا فقول فلان كنت عنده فذكرك بخير وقال له جمائل وله أفضال علي وله كذا وكذا، ويذهب إلى الآخر فيقول نفس الكلام. فهذا الكذب مستحب بل قد يجب. والنوع الثالث الكذب في الحرب، إذا أسر الرجل في الحرب يجب عليه، لا يقال يستحب هنا، يجب عليه أن يكذب على العدو، فلا يقول مطاراتنا في الجهة الفلانية والجهة الفلانية والجهة الفلانية، لأن الصدق هنا يدمر الأمة المسلمة، فيجب عليه أن يكذب. طيب، قول الراهب للغلام على أي نوع نخرجه؟ على النوع الثالث وهو الكذب في الحرب، لأن الراهب والغلام سيدخلان في حرب كما سمعتم مع هذا الملك، وقد يكون هذا النوع من الكذب كان مباحا في شريعتهم ومباح أيضا في شريعتنا. المهم أن الراهب إنما نصحه بأن يكذب حتى ينجو بنفسه، لأنه يضرب هنا ويضرب هناك. فقال إذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. ومضى الغلام على هذا النحو حتى جاء يوم من الأيام وخرجت على الناس دابة عظيمة، في رواية معمر عند الطبراني أنها أسد، أسد خرج فسد طريق الناس. هنا يلجأ الملك إلى أصابعه الخفية، لأنه ما يستطيع أن يترك الأسد فيفسد على الناس معايشهم فينقلبون عليه، لابد أن يأتي بهذه الأصابع الخفية فيقتل هذا الأسد حتى يمضي الناس في سلام. فالساحر كبير، فندب الغلام إلى القيام بهذه المهمة. أراد الغلام أن يعلم الراهب على الحق أم الساحر، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وأخلص النية في الدعاء وأمسك بحجر وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها بحجر فقتلها. هنا ظهر للغلام آية أن الراهب على الحق، وهذا في بني إسرائيل كما قلنا كانت المعجزات تسرى، والآيات الآيات كانت تسرى، كانت كثيرة جدا. فلما رماها علم واطمأن قلبه أن الراهب على الحق، ذاع صيت الغلام وصار الناس يتحدثون عن شجاعة الغلام ومعجزاته، وأنت تعلم طريقة الناس في نقل الأخبار، يعني إذا خرج الخبر كالنملة يصل إلى آخر رجل كالفيل أو كالجبل الخضم الكبير، هذه طبيعة الناس. حتى قيل لشعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قيل له يوما لما لا تحدثون القصاص، جماعة اللي بيقصوا في الموالد وهذه الأشياء، قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. سيناريو، يأخذ القصة وبعدين يعمل لها إيه مناسبات ويعني أحدوثات وهذه الأشياء، حتى يعني كما يقولون بلغة العصر الحاضر الحبكة، يحبك القصة فيزيد عليها كذب كثير. ومثل هؤلاء الأدباء الذين يكتبون تاريخ المسلمين الآن، قرأنا لبعض الأدباء مثلا يريد أن يصور حكاية مثلا أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو صحابي مثلا كان في الجاهلية كافرا وأسلم، فيلمس خبر سطر واحد في كتاب مثلا إن الصحابي فلان الفلاني كان في الجاهلية يحب فلان الفلاني، يوم بقى يكتب على ذي فصل كامل وكيف كانوا يتلاقون وكيف كان يعالج نار الحب وكيف كان يخرج وراءها في الطرقات وكيف كان مش عارف ايه، ويأتي بعبارات بلاغية، وهذا كله كذب منافي للواقع. فهذه آفة أنهم إذا أرادوا أن يكتبوا قصة تاريخية حتى إن لم تتعلق بالصحابة تعلقت بمن بعدهم يكتبون بهذه الصورة الخيالية. فوصل الخبر إلى جميع الناس وارتفع يعني صيت الغلام جدا، فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا القول فيه جملة من الفوائد. الأولى قوله إنك اليوم صرت أفضل مني، هذا تواضع، لأن الراهب هو أستاذه وهو شيخه، لكن ما يمنعه ذلك أن يصرح بالحق إن علمه. ولا يزال العبد يتواضع في غير كبر حتى يرفعه الله عز وجل. ربما يقول البعض كيف يتواضع في غير كبر، فيقال هناك تواضع اسمه تواضع الكبر، يعني يعلم الرجل أنه إن تواضع سيثنون عليه خيرا فيقوم يتواضع. أنت أستاذنا وأنت أعلمنا، أبدا أنا أجهلكم، كيف يا أستاذنا تقول هذا الكلام، بنت أنت أعلمنا، بل لم نرى أعلم منك، بل كيف بل كيف. إنما قال هذا حتى يسمع ذاك، هذا هو تواضع الكبر. وعليه يقول بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. رجل مثلا يقوم الليل أو يفعل أي عبادة يتصدق، فهذه تورثه نوع من الكبر والبطر، ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يطالبه بشيء. كما يقول بعض الناس أنا أصلي وأخرج الزكاة وأحج، ماذا يريد ربي مني؟ الذي قاله لي أنا أفعله. مثل هذا الرجل الذي يمن على الله تبارك وتعالى ببعض ركعات ينكرها في المسجد، الله أعلم إن خرج بعشرها، هذه الطاعات تسيره في هذا الطريق الذي قال فيه هذا العالم رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية يفعلها الرجل فلا يزال خائفا منها حتى ينجو. كلما هم أن يفعل شيء تذكر مصيبته ومعصيته الكبيرة التي فعلها يوم كذا فيحجم ويخاف. فهناك تواضع الكبر، أن يتواضع لأجل أن يتكبر. فما من رجل يتواضع في غير كبر إلا رفعه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. فهو يقول إنك اليوم صرت أفضل مني، ما يضرك، بل أنت ترتفع في أنظار المنصفين إذا تواضعت ولزمت حجم نفسك، وإنك ستبتلى. وهذا يدلك على أن الرجل إن حمل الحق لابد أن يبتلى، لابد. قال الله عز وجل وهو يقص علينا قصة لقمان وهو يوصي ولده، يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يورثه البلاء، فلا بد أن يصبر. اصبر على ما أصابك، ذكر هذا الصبر بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا يدلنا على أنه لا يجوز للمسلم أن يقذف بنفسه في البلاء، لا يجوز، لأن هذا الراهب قال إن ابتليت فلا تدل علي، يتخفى يبتعد عن العذاب وعن سبيل العذاب. وهذا المعنى قد أغفله كثير من المسلمين اليوم، لا يراعي المصلحة إطلاقا في الفعل، فيذهب فيقول هناك ناس وفرح وامرأة ترقص، لابد أن ننهى عن هذا المنكر، ماذا تفعل؟ يقول نأخذ زجاجات مفرقعات أو نأخذ عصي وشماريخ ونقطع النور وننزل فيهم ضرب. طيب أتأمن أن يموت بعض الأبرياء في مثل هذه الفعلة فتحمل دماء هؤلاء يوم القيامة؟ ورد في بعض الأحاديث ويضعفها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل قتل عصفورا بغير حقها إلا عج هذا العصفور إلى الله يوم القيامة وقال يا رب سل هذا لما قتلني، ما أكلني وما تركني أعيش، إن قتلته قل ما أكلني وما تركني أعيش. عصفور فما بالك إذا أرقت دم مسلم بغير وجه حق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الحلقة. ثم إن هذا الإنكار مشروط عند جماعة العلماء بأنه إذا تسبب في منكر أكبر منه لا يجوز أن تنهى عن المنكر الأصغر، لأنه يؤدي إلى أعظم منه. طيب، كونك تنزل هذه المرأة من على المسرح وتكسر الآلات الموسيقية، هذا أم دم رجل مسلم يموت؟ أنا ما أعتقد أو ما أتصور أن يكون هناك رجل ولو عنده جزء من التحصيل يتوقف في الإجابة عن هذا السؤال، فيرتكبون عشرات الموبقات في سبيل أنهم ينكرون مثل هذا المنكر. ما الذي حدث؟ مع أننا لا نكر وجود مثل هؤلاء الراقصات ولا هذه الفرق الموسيقية، وهذا كله منكر وحرام، هذا كله منكر وحرام ويجب إزالته، لكن الذي يزيله من كان يملك حق إزالته أو قوة إزالته. والنبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر جعله درجات: فإن لم تستطع فإن لم تستطع. ماذا حدث؟ صارت الأفراح تحمى بقوة السلاح، صارت الأفراح عليها كردون من العساكر مدججون بالسلاح حتى يرقص هؤلاء في أمان واطمئنان. كنا زعلانين إن الأفراح تقام من قبل الأهالي، صارت الآن تقام بقوة القانون. إن الأفراح تقام من قبل الأهالي صارت الآن تقام بقوة القانون. ما الذي استفدناه؟ خسارة كبيرة جدا، إحراق نوادي الفيديو مثلا. نحن لا نقر أفلام الفيديو هذه لا سيما الجنسية وغيرها، وهذا وباء عظيم وشر مستطير. لما أحرقوا نادي الفيديو ما الذي حدث؟ عوض هذا الرجل صاحب نادي الفيديو من دمائنا بعشرات الألوف من الجنيهات، ما خسر شيئا. كان عنده 100 فيلم، قال عندي كان عندي 10,000 فيلم وحرقوها، وأخذ ثمنها أضعافا مضاعفة ووضع له جندي على الباب. كان من الممكن أن أدخل أنا إلى هذا الرجل صاحب الفيديو وأقعد معه ويقول: يا أخي لا يجوز لك، لماذا تفعل هذا وكذا؟ الآن ما أستطيع أن أدخل، الجندي واقف. فحالوا بيننا وبين هذا الرجل أن ندخل إليه، واقف جندي يحمي. هؤلاء في مسألة المنكر، إزالة المنكر هذه، لا يراعون المصالح، إنما هي حماسات. فالحكم لله العلي الكبير. كل هذا مشروط عند جماعة العلماء بما إذا لم يترتب على إنكار المنكر ما هو أعظم منه، لأن الشريعة جاءت بدفع المضار، فإن كان لابد من اقتراف أحد الضررين فاقترف أخفهما لا تقترف أشدهما. فهذا الراهب يقول: إن ابتليت فلا تدل علي. ما يجوز له أن يذهب ويقول: أنا الراهب الذي أحمل الفكر الفلاني أو الهدى الفلاني، إنما يتخفى، وليس هذا جبنا. هنا استشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة اختفى في الغار، بينما خرج عمر في وضح النهار، ويؤثر عنه أنه قال: من أراد أن يسلم ولده أو يثكل امرأته أو فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة. فيقولون: كيف يختفي النبي صلى الله عليه وسلم بينما يجهر عمر؟ أعمر أشد جرأة وشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختفي نبي عليه الصلاة والسلام في الغار بينما يجهر عمر بهجرته؟ نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب: كان إذا حمي البأس، يعني وحميت المعركة، كنا نختبئ في النبي عليه الصلاة والسلام، كان أشجع الناس. لكن فعله تشريع بخلاف فعل عمر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ منه التشريع. فلذلك لما دخل الغار يريد أن يضرب الأمثال أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. كونك تختبئ في الغار، كونك تختبئ من عدوك، هذا لا ينافي أنك تتوكل على الله، ولا ينافي أن قدر الله المحتوم لا بد أن يكون، ويدل على أن الاختباء لا يمنعك من وقوع القدر عليك، بخلاف فعل الصحابي أو قول الصحابي، فإنه عند جماعة العلماء لا يحتج به إن خولف فيه. يعني مثل عمر بن الخطاب خرج مهاجرا علنا، أبو بكر خرج مختفيا، مثلا أبو ذر أبو الدرداء خرج مختفيا، فهذا صحابي جليل اختفى وهذا صحابي جليل أعلن، فليس فعل أحدهما بحجة على الآخر، بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ منه الأحكام الشرعية. فقول الراهب إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، يدل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. في صحيح مسلم من حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الدري الذي انقض ليلة أمس؟ كوكب النجم اللي بتشوفه يجري بسرعة في السماء. فقلت أنا. فقال وما ذاك؟ يعني ما الذي جعلك تسهر الليل حتى ترى هذا الكوكب الدري؟ قال لدغني عقرب، فكان سهران. قال له وماذا فعل؟ فقال ارتقيت. قال وبما؟ يعني لما فعلت هذا؟ قال لحديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أو البراء، الشك مني، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الثلاثة الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني نبي دعا فلم يخرج من الدنيا كلها بواحد يؤمن به، وهناك نبي الذي آمن به واحد أو اثنين أو ثلاثة أو تسعة أو عشرة. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني خلق كثيرون، فقلت هذه أمتي؟ قيل لا، هذا موسى وقومه. لكن انظر إلى الفضاء الآخر، فنظرت فإذا سواد أعظم من الذي رأيت، فقيل هذه أمتك، فأنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل بيته فخاض الناس في 70,000، ما صفاتهم؟ ما علامتهم؟ فلما خرج قالوا يا رسول الله ما صفتهم 70,000؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. فظن بعض الناس أن هذا الحديث يفضي إلى ترك الأخذ بالأسباب، ما هو عايز يبقى من 70,000 يبقى لا يسترقي ولا يكتوي، مع أن هناك أحاديث في الرقية وفي طلبها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورقى الصحابة بعضهم بعضا، وهناك الحديث الصحيح في الكي، وقد ثبت أن الكي هذا علاج طبي وله أثر نافعة، فكيف هذه الأحاديث تحث على الكي وتحث على الرقية أو على مشروعيتها، ثم في هذا الحديث يقول أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فوجدنا من يحتج بهذا الحديث على ترك الأخذ بالأسباب، وهذا خطأ جسيم، لأن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم إنما هو وصف لمن يدخل الجنة بغير حساب، والأحاديث الوصفية لا يؤخذ منها حكم شرعي. يعني هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، ما صفتهم؟ لا يسترقون. ليس معنى أن الذي يسترقي لا يدخل الجنة أو يرتكب محرما، لا، كقوله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي في آخر الزمان يعني أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. إذن الذي يخضب بالسواد لا يدخل الجنة؟ كيف وقد خضب عقبة بن عامر الجهني بالسواد، وكان لحيته بيضاء، وكان رجلا شاعرا، فكان يخضب بالسواد فالشعر بيطول، فالذي يخرج من منبته يكون أبيض، فكان يقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها إلا أن تخرج بيضاء. وخضب الحسن والحسين بالسواد، وخضب سعد بن أبي وقاص ومن العشر المبشرين بالجنة بالسواد. إيه معنى هذا الحديث؟ يكون في أمتي أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. هل الذي يخضب بالسواد لا يريح ريح الجنة؟ لا، هناك جماعة لا يريحون ريح الجنة صفتهم أنهم يخضبون بالسواد، لا أن الذي يخضب بالسواد لا يدخل الجنة. كذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة هم يدخلون الجنة بأعمالهم وبلطف الله تبارك وتعالى وبرحمته، لكن لهم علامات ولهم صفات أنهم لا يسترقون. فلا يلزم من هذا أن الذي يسترقي يكون بضد أولئك. وهذا أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم في النساء الكاسيات العاريات اللواتي لا يرحن ريح الجنة: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت الإبل، تعرف السنام بتاع الجمل مائل، فرؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فاحتج بعض الناس بهذا الحديث وقالوا: لا يجوز للمرأة أنها تصفف شعرها على هيئة هرم، لأن هذا شبيه بأسنمة البخت المائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرحن ريح الجنة. كيف هذا؟ هذا وصف لنساء لا يرحن ريح الجنة، وصف لهن، لا أن التي تفعل هذا تكون من اللواتي لا يرحن ريح الجنة. كيف هذا؟ فهذه أحاديث وصفية، ورد وصف لأقوام لا يؤخذ منه حكم شرعي أن الذي يتحقق في هذا الوصف يكون حكمه بضد ما أتى في الحديث. فالشريعة تحث على الأخذ بالأسباب، ولكن تقول لك: لا تفتتن بهذا السبب حتى لا تعبده. لكن اعلم أن هذا السبب قد يتخلف عن مسببه. فهذا الراهب يقول: إن ابتليت فلا تدل على مكاني، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتفحم البلاء وأن يدخل البلاء، أن يدخل إلى البلاء، بل يجب عليه أن يتفادى البلاء ما أمكن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جهد البلاء، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يحملها من البلاء ما لا تطيق. أنت ما تدري، ربما دخلت في هذا البلاء فافتتنت. أحد التابعين قال لبعض الصحابة كأنه أبي سعيد الخدري أو غيره: ليتنا كنا مثلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به وسمعت كلامه. قال: يا ابن أخي، إنك لا تدري إذا كنت هناك أكنت مؤمنا أم كافرا، لفي ناس شفوه وسمعوا كلامه وكفروا، ربما تكون أنت من أولئك. فاحمد الله عز وجل أنك ولدت والإسلام منتشر، فإنك لا تأمن إن ولدت في قريش مثلا في مكة أن تكون من الكافرين. فالإنسان لا يأمن على نفسه إذا تقحم البلاء، هل يظل على إيمانه أم يرتد والعياذ بالله؟ ولذلك تجد الرجل الذي يتفادى أن يقع في البلاء فيقع البلاء به يأتيه نصر الله عز وجل، بخلاف الذي يضاد الأسباب الكونية فيتخلف عنه النصر. إن ابتليت فلا تدل على مكان، وصار الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس الملك كلمة جليس الملك يعني يدل على إن هو والملك يعني من الصداقة العميقة، بحيث أنه يجالسه ويسامره، وكان قد عمي فجمع هدايا عظيمة وذهب لهذا الغلام وقال: كل الهدايا التي أتيت بها لك إن أنت شفيتني. قال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. انظر في دقة عبارة الغلام، لم يقل له إن آمنت به شفيتك، لأن هذا الغلام يعرف صفة إلهه العظيم لأقوام يجهلونه ولا يعرفونه، فما ينبغي أن ينسب الشفاء إلى نفسه، ربما افتتن الناس به، والداعية الأمين هو الذي يبلغ عن الله عز وجل بأمانة. يقول: إن آمنت به دعوته فشفاك هو، أي أنا لا فضل لي في هذا الأمر. لابد من الدقة في عرض قضايا التوحيد، لأن الكفر إنما يتم بكلمة، والإيمان يتم بكلمة، والزواج يتم بكلمة، والطلاق بكلمة، وكل شيء في الدنيا بكلمة. فلا بد أن يكون المرء دقيقا في كلامه. إني لا أشفي أحدا، فينفي عن نفسه أنه يشفي. لماذا؟ هو يعرف إلهه العظيم لهؤلاء الجهلة الذين يعرفونه لأول مرة. فلا بد أن يكون دقيقا كما قلت في العرض. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوته فشفاك. ويقول بعض العلماء في قول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. يقولون أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يخاطب الناس بصفة الله تبارك وتعالى، لما جاء على المرض نسبه إلى نفسه، ولما ذكر الشفاء نسبه إلى الله، لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، إنما: وإذا مرضت. وكذلك العبد الصالح الخضر لما جاء على السفينة قال: أردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها. ولما جاء على الغلام، الغلامين اللذين لهما كنز، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فيذكر في خرق السفينة: أردت أن أعيبها، ويذكر في الرحمة في قصة الغلامين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذا أردت أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تكون عالما بالألفاظ التي تخرج من فمك، لا سيما إن كنت تبلغ رسالة الله عز وجل. فإن المفتي أو كما يقول الإمام ابن القيم يوقع عن الله في الأرض، يوقع عن الله في الأرض، لا بد أن يكون عالما وأمينا أيضا. فآمن جليس الملك بالله تعالى فرد إليه بصره في الحال، وآمن. ذهب جليس الملك إلى الملك يجلس معه ويثمر كما كان يفعل، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ يعني يقول له: أنا ما رددت عليك بصرك، وأنا ربك، لا أعلم لك ربا غيري. أهناك رب آخر غيري؟ ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه. أين الصداقة؟ أين الليالي التي سهروها مع بعض وتكلموا وشربوا وأكلوا؟ هؤلاء كما قل مسائل الوفاء والإخلاص والصداقة لا توجد عند هؤلاء. إن رأى أن يعني وجودك خطر على وجوده يقتل، بمنتهى البساطة. لذلك الذين يخدمونهم يخرجون من الدنيا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ما زال يعذبه حتى دل على الغلام. واحد يقول كان يكتم يصبر شوية ثم يحمي، إن العزائم تتفسخ. كم من رجل قال: إن فعلوا في لن أتكلم، وبعد أول صوت أو أول لدغة كهربائية أو أول شيء يصرخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العزائم كثيرا ما تنفسخ، ما يستطيع أحد تحت وطأة العذاب إن هو يعني يصمم على ما كان قد عزمه قبل ذلك. دل على الغلام، هو الذي أوحى إلي بهذه الفكرة، جاء بالغلام. قال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، وهذا من الدهاء والمكر. ما قال له: كيف تؤمن بإله آخر، أو كيف تضلل الملك، أو إنما يعرض عليه القصة كما لو لم يعلم عنها شيئا، يستدرجه: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الناس من سائر الأدواء. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. قال له: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. الراهب قال له: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كيف دل على الراهب؟ العزائم تنفتح، ما أحد يدري أيصبر أم لا. جاء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك. لم يقل له: قد بلغ من سحرك ما أرى، أو قد بلغ من شأنك ما أرى، لا، قد وصل إلى اللب وصارت القصة حقيقية. فهذا لا يداهن ولا يجادل، شيء من اثنين: تكفر أو تؤمن، تكفر تعيش، تؤمن تقتل. قيل له: ارجع عن دينك، كلام مختصر. قال: لا. فجيء بالمنشار فوضع في مفرق الرأس في النصف، وشق نصفين حتى وقع شقاه، وهو ثابت على دينه لا يداهن. ولعل هذه القصة هي المقصودة من الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: لقينا من المشركين شدة، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى البيت، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أدعو الله أن ينصرنا، أذينا، ما عدنا نحتمل. وكان متوشحا ببرد فاضطجع، وقال: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه ما يرده ذلك عن دينه. فلعل هذا الحديث كان يشير إلى حديث الراهب. جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك. قال: لا. فشقه نصفين. جيء بالغلام: ارجع عن دينك. قال: لا. فدعا فوجا من الشرطة: خذوه على قمة جبل، فإن آمن وإلا. طيب، لماذا لم يشق الغلام هكذا بلا تفاهم كما شق الراهب وكما شق جليس الملك؟ الغلام صغير في السن وذكي، ففي أمل فيه، هناك أمل نستفيد منه، نساوم، نمد النفس معه، ربما يرجع. لكن الراهب ما قيمته؟ الجليس ما قيمته؟ هو لا يريد أن يضحي بالغلام، هو يريد أن يستدرج الغلام، يستخدم معه السياسة كما يقولون. ارجع عن دينك. قال: لا. مش قال للشرطة: خذوه فألقوه؟ قال: خذوه فإن آمن وإلا. إذن في مساومة أيضا على قمة الجبل، يساومه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لعله يرجع، ولما هناك فائدة تعود من ورائه. هؤلاء ما يبحثون إلا عن هذا، اصعدوا على قمة الجبل، فإن آمن وإلا فاخذفوه. أخذوه وفعلا صعدوا على الجبل وراودوه، فأبى، لكنه قال: رب اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم فسقطوا. انظر إلى الإيمان الراسخ لهذا الغلام وصدق لجوئه إلى الله عز وجل: رب اكفنيهم بما شئت، يستجيب له. كذلك الصادق، لماذا لا يستجاب لأحدنا؟ يدعو بقلب غافل لاهٍ، ليس بصدق. وإلا عندنا عشرات النماذج في الذين دعوا بصدق فحدثت لهم معجزات، بمعنى كلمة المعجزة. نحن نعلم قصة جريج الراهب، لما تحدث بنو إسرائيل عن عبادته، وقصة جريج موجودة في البخاري ومسلم، تحدث بنو إسرائيل عن عبادة جريج، ما أعبده، ما أورعه، ما أزهده. قالت بغي من بني إسرائيل: إن شئتم لأفتننه لكم. وكانت من أجمل النساء، فذهبت إليه وتعرضت له فأعرض عنها وأشاح بوجهه، فيأست أن توقع جريجا في الفاحشة. فكان هناك راعي يستظل في ظل صومعة جريج، فأمكنته المرأة من نفسها فحملت منه، وصارت تمشي في بني إسرائيل وتقول: ده ابن جريج، هنا ابن جريج، هنا القاهرة كده، هنا ابن جريج. قالوا: خلاص جريج، أكيد جريج ابن الذين ده هو العام الموضوع ده. طيب بس ما نمسك الدليل، أما نمسك الدليل يعني ما يتولد، ونمسك الدليل ومولدة المرأة. طبعا ما صدقت ان المرأة ولدت، وأخذوا الفؤوس والمساحي غيرانين بقى على حق الله. فانظر إلى غيرة بني إسرائيل، إلى انظر إلى غيرتهم، يقولون للمرأة: قد شئنا انك تفتنيه. فلما تحبل المرأة: ازاي، لابد ان نقيم على جريج الحد. ويأخذون الفؤوس والمساحي وذهبوا إليه، نادوه فما نزل، جعلوا يكسرون الصومعة من أسفل، وكان يصلي. فلما رأى أن الأمر جد وليس بهزل، نظر إليهم فوجدوهم يكسرون الصومعة، فتدلى بحبل ونزل، فنزلوا فيه لكما وضربا: يا زاني، يا فاجر، يا فاسق، فجرت بالمرأة، حملت منك. أخذوه على الحاكم يطبق عليه الحد، والمرأة موجودة بتمشي. ومعنى بغي أي إن حرفتها، أن حرفتها الزنا، فكان المفروض يقيمون عليها الحد، لكن هذا هو عدل بني إسرائيل. فالمهم أخذوه وذهبوا للحاكم، فقال: ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا، فإذا بك تفجر بالمرأة. قال: دعوني أصلي ركعتين. توضأ وصلى، ثم قال: أين الغلام؟ جيء به غلام مولود بقى يومين أو ثلاث، فطعنه بأصبعه في جنبه وقال له: يا غلام، من أبوك؟ قال الراعي. نطق غلام: ابن يوم، ابن يومين، ابن ثلاثة. نطق. قال العلماء: هذا يدل على صدق رجاء جريج في ربه، لأن العادة جرت أن الطفل لا ينطق، فكيف قال له من أبوك؟ أكان يتوقع أن ينطق الطفل؟ وقد جرى في عرف الناس أن الطفل لا ينطق، كما لو جئت أنت إلى اسطوانة المسجد، إلى هذا العمود، فكلمته يتهمك جميع الناس بالجنون، لأن العادة أن هذا الجماد لا ينطق، كذلك الغلام. لكن صدق رجائه في ربه تبارك وتعالى جعل الغلام ينطق. فهذه العقائد النظرية التي نقرأها لابد أن يكون لها ظل على واقع الناس، لا أن تظل باردة في القلب. الرجل يرتشي، وهو يرتشي تقول له: هذا حرام. يقول: نعم لكن أنا محتاج، نعم لكن أنا محتاج. إذن قولك نعم قول كاذب، مجرد كلمة قلتها لا وجود لها في قلبك. فهذا الغلام يوقن أن الله ناصره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أحسن الظن بربك، فإن الله أولى بالجميل. ولا يزال العبد يحسن ظنه بربه حتى يدرك ما لم يدركه العباد. عندنا قصة التي في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم أسرف على نفسه. قال عقبة بن عامر الجهني: كان نباشا للقبور، الميت يدفن ينفتح عليه القبر واخذ الكفن بتاعه ويتركه عريان، كان نباشا. فهذا جرم فظيع، فلما كبر وأحس بدنو أجله جمع أولاده: أي بني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب، ما قصرت في شيء تجاهنا. قال: فأنا موصيكم بوصية، إذا أنا مت فاحرقوني، ثم دقوني، ثم اسحكوني. الدق ممكن يكون لسه في حتة قد كده، لكن السحق أن يجعله كالدقيق. ثم ذروني في الهواء يوم عاصف طيروا الرماد بتاعي بتاع الجثة، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل، نفذوا فيه الوصية وسحقوه وذروه في يوم عاصف، فجمعه الله تبارك وتعالى بكن فكان، وقف استوى بشرا، قال أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك. قال أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا رجل كان يخشى الله تبارك وتعالى، هذا هو جانب الخشية، لكن جانب الخشية لابد أن يلابسه حسن ظن رجاء، فإنك إن عبدت الله بالخوف فقط لا تأمن على نفسك الكفر أن تيأس من رحمته، وإن عبدته بالرجاء فقط تفعل المعصية وتقول إن الله غفور رحيم، فلا تستحي أن ينظر الله عز وجل إليك على معصية تفعل الموبقات والله غفور رحيم، فهذا يودي بالمرء إلى الهلاك، لكن اعبد ربك بالخوف والرجاء معا، لكن أحسن الظن بالله عز وجل، أحسن به. فهذا العبد الصادق لما صعدوا به على الجبل قال رب اكفنيهم بما شئت، كان الله تبارك وتعالى عند رجائه، فرجف الجبل بهم جميعا، كان مقتضى الأسباب الكونية أن يسقط هو الآخر معهم، لأن الجبل إذا رجف بهم جميعا يسقطه جميعا، لكن كما قلنا أن السبب قد يتخلف عن أثره، وهذا يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. فهم بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينفي وجود العدوى، قالوا كيف وقد أثبت الطب الحديث أن في عدوى وأن في أمراض معدية، كيف لا عدوى؟ فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هناك عدوى قبل أن يكتشف الطب الحديث، من في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كان بأرض لستم بها فلا تدخلوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يثبت وجود العدوى، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ أي لا عدوى تنتقل بنفسها، ليس دائما أن تقعد بجنب رجل عنده مرض معدي أن تأخذ نفس المرض، ليس دائما، لا عدوى تنتقل بنفسها، لا أنه لا عدوى أصلا. ولذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يكون عندي الجمل الأجرب فيعدي أخاه، فهذا يدل على أنه في عدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، الرجل قال له كيف عندي الجمل يكون جربان يمثل الجرب للجمل الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل جرب من الذي أعداه؟ إذن العدوى لا تنتقل بنفسها، إنما تنتقل بإذن الله، فليس دائما إذا خالطت رجلا عنده مرض معدي أنك لابد أن تأخذ نفس المرض، لأن العدوى لا تنتقل بنفسها تلقائيا. فالمقصود أن السبب قد يعني أثر السبب قد يتخلف عن السبب. فرجع هذا الغلام بعدما أنجاه الله عز وجل وذهب إلى الملك. ممكن واحد يقول كان يفر إلى دولة أجنبية مثلا ويطلب ما يسمونه الآن حق اللجوء السياسي، لا، هذا الرجل الله تبارك وتعالى هيأ له مهمة، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذهب إلى الملك ففوجئ به، ويحك أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء، كان ممكن يؤمن، كان ممكن يرعوي، لكن أخذته العزة بالإثم ودعا فوجا آخر، خذوه في قرقور قارب صغير ولججوا به في البحر، فأخذوه رب اكفنيهم بما شئت، فانكسأ بهم القارب ورجع. قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. اعلم، شوف الغلام لما يرتكن ويركن إلى الله تبارك وتعالى كيف تكون قوته. يحدث الملك الجبار يقول اعلم أنك لن تقتلني، هكذا بمنتهى الجرأة الذي يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه يصغر العبد عنده. العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان أيوب حاكم مصر في العيد القومي مثلا بتاع البلد، فقاعد على العرش وحوله الوزراء وحوله الأمراء وحوله الحاشية، وذهب العز متوكئا على غلامه، ثم نظر إلى أيوب وهو مستعلي على العرش، قال: يا أيوب، الله بوأك ملك مصر وأنت تبيح الزنا وتبيح الخمر؟ طبعا اندهش الكل، لا قال له حضرتك ولا سيادتك ولا شيء من هذا. يا أيوب، الله بوأك ملك مصر وأنت تبيح الخمور وتبيح الزنا؟ وكان العز بن عبد السلام جسورا جدا. تصور انه باع المماليك، المماليك الذين حكموا مصر الامراء، قال: هؤلاء مماليك. ايه معنى مملوك؟ يعني سلعة تباع وتشترى. فقال ان بيت المال محتاج فلوس، وهؤلاء من حق بيت المال، فلا بد من بيع المماليك، عايزين فلوس، فشق ذلك على المماليك. نحن امراء مصر نعرض في سوق النخاسة ويقال امير للبيع، كيف هذا؟ واجتمعوا جميعا، واجتمعوا مع السلطان، هذه إهانة عظيمة جدا لنا، كيف نباع ونحن حكام مصر؟ ذهبوا للعز يساومونه: خذ من الأموال ما شئت، حوّد في الفتوى، اعمل أي شيء. قال: ما بد. وعزل نفسه عن القضاء وهم أن يرتحل، وخذ الركوبة بتاعته ومضى إلى دمشق وترك مصر. بعض الناس ذهب إلى الملك وقال: إن هذا الرجل لو خرج من مصر سيزول ملكك، هذا رجل محبوب. فأرسل وراءه وجيء به، وعرضت المماليك للبيع، أمير للبيع، شوف بقى لما يكون واحد بيحكم فيك ويشتري. فمعظم الناس سرعوا إلى الشراء عشان يخلي الأمير يكنس له البيت ويعمل له هذه الأشياء، وأبى وقال: لابد أن يباع، هذا من حق بيت المال ونحن محتاجون إلى الأموال. يقولون له: خذ من أموالنا ما شئت، املأ بيت المال بأموالنا. أبدا، لابد أن تباع. ولذلك سماه العلماء سلطان العلماء، ابن دقيق العيد سماه سلطان العلماء تلميذه. فقال: يا أيوب، كيف يبوئك الله ملك مصر والزنا موجود والخمر موجود؟ فقال له أيوب: أين ذلك يا سيدي؟ قال: في الحانة الفلانية والحانة الفلانية. قال: يا سيدي، أنا ما فعلت ذلك، إنما أبي هو الذي فعل. قال: أنت من الذين يقولون إنما أدركنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون؟ فأبطل أيوب الزنا المرخص وأبطل الحانات وكده. فقال له تلميذه: لقد عجبت من جرأتك، كيف خاطبت أيوب بهذا وهو حاكم مصر؟ قال: يا بني، هذا الشاهد، إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. إذا استحضرت عظمة الله عز وجل الجبار المتعال صغر بجانبه كل شيء. استحضرت عظمة الله عز وجل في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. كذلك إذا استحضرت عظمة الله عز وجل هابك كل شيء. قال له: اعلم أنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما آمرك به. تحول الغلام إلى الآمر. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتجعله في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، وتضرب السهم، فإنك إن فعلت قتلتني. الملك لحماقته وجهله ظن إن المسألة في متال يسر، لكن كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا مكر الله عز وجل، فالله أسرع مكرا، والله خير الماكرين، هو يمكر لهذا الغلام. جمع الناس في صعيد واحد، كل الناس يتفرجوا، وصلبه وبسم الله رب الغلام وضربه، فوقع السهم في صبغه، فوضع الغلام يده على مكان السهم. في بعض الطرق الضعيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر على قبر هذا الغلام واستخرجه فنزع يده فسال الدم. شوف، الغلام مقتول من بعد عيسى عليه السلام. وهذا وإن كان يعني سنده ضعيفا، لكن هذه الجزئية لها شواهد حدثت في زمن الصحابة. عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أبو جابر بن عبد الله قتل في أحد. قال جابر: إني دفن أبي مع بعض المسلمين في قبر، فلم تطب نفسي أن يدفن أبي مع أحد. قال: فذهبت بعد 40 أو قال بعد 6 أشهر يعني راح التاريخ يعني المدة من ذهني، قال: وكان عبد الله هذا أصيب بسهم فوضع يده عليه، قال: فلما ذهبت أحمله رفعت يده فانفجر الدم، وما أكلت منه الأرض إلا بعض إبهامه، وهو كما هو. وفي بعض الروايات إن بعض الصحابة كان مدفون له أخ أو أب في جبل أحد، لأن الشهداء دفنوا في أماكنهم. ففي خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أراد أن هو يعبد الطريق أسفل جبل أحد، فقال يعني من كان له ميت أو نحو ذلك فلينقله، لأنه سنعبد الطريق. فذهب فرفع أخاه، رفع يده من على جرحه فانفجر الدم، قال: وجدته دافئا كأنه قتل الآن. المهم، وقع السهم في صدغ الغلام، فإذا بالناس جميعا يقولون: آمنا بالله رب الغلام. لماذا آمن الناس؟ لأن رب الغلام قادر، بدليل إن الملك حاول أن يقتل الغلام مرة واثنين ما استطاع. إذن نتبع القادر، رب الغلام قادر والملك ما قدر. من حماقة هذا الملك ومن سوء تخطيطه وتدبيره لو أنه ترك الغلام يدعو ما استطاع أن يجعل كل هؤلاء مهتدين. يعني لو الملك قال له روح انت وعشرة وعشرين وثلاثين وادعوا في الناس، ممكن ما يحصلش خمس هذا العدد الذي آمن في لحظة واحدة. لكن ربك تبارك وتعالى يكيد. قالوا: آمنا بالله رب الغلام. حاشية السوء، قالوا له: قد وقع الذي كنت تحذر، هذا الذي كنت تخشاه وقع وآمن الناس جميعا. طب ماذا أفعل؟ احفر الأقاديد على أفواه السكك، يحفر الحفر العظيمة ثم يشعلها نارا، فمن آمن برب الغلام فاقذفه فيها، ومن كفر يرجع. فجاء بالناس جميعا وأوقفهم صفا: تؤمن بالله رب الغلام؟ إن قال نعم أؤمن، يقذفه في الأخدود. إن قال لا يرجع. وكلمة على أفواه السكك يعني ما ترك مكانا لأحد يستطيع الهرب. كل منافذ المدينة وضع أخدود في آخر السكة حتى ما يستطيع أحد أن يهرب. حتى جاء الدور على أم، أول ما فعلوا بالأم أخذوا الولد الرضيع أو ولدها الصغير وقذفوه. شوف قلب الأم عندما ترى ولدها يذوب في هذه النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في وصفها: النار ذات الوقود، عظيمة. وفي القراءة الأخرى: النار ذات الوقود، أي الاشتعال الشديد والضرام، لدرجة أن في بعض الروايات أن إذا الطير مرت عليها كانت تحترق مع علو الطير في السماء. لك أن تتصور ألسنة اللهب كيف كانت وكيف كان ضرام النار. فكأن الأم خافت وتقاعست تفكر في مصيرها، فسمعت صوت ولدها وهو في الأخدود يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. فهذا الأخدود لماذا حفره هذا الملك؟ ليحرق أولئك. ما جنايتهم؟ لماذا انتقم هذا الملك منهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما انتقم من أولئك إلا لأنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أي أن الله تبارك وتعالى سمع ورأى ودونت ملائكته، والله تبارك وتعالى سريع الحساب. هذه قصة، وهناك قصص كثير جدا قصه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، وهو قصص دائم لكل هذه الأجيال المتعاقبة. يقول لهم: إن النصر إنما يأتي بعد البلاء، إن البلاء للمؤمن كالنار للذهب. إذا أخرجت معدن الذهب من باطن الأرض فعرضته في الأسواق لا يسوي شيئا. ليه؟ لأن اختلطوا به عناصر أخرى، نحاس أو فوسفات أو أي شيء من هذا. فإنك إذا أخذت هذا وأدخلته الأفران واحترقت هذه النفايات صار الذهب غاليا وصار خالصا. كذلك البلاء بالنسبة للمؤمن، المؤمن يدخل فرن البلاء فتحترق كل الشوائب التي تقدح أو تقلل في إيمانه، من الرياء ومن السمعة ومن البطر ومن الكبر ومن ومن، فلا يبقى إلا المؤمن الخالص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن البلاء ليوكل بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.